أكاد أراك في قلبي، أكاد أراك في قلبي، فتنسى العين رؤياها وأنت جميع من أهوى، وأنت جميع من أهوى حبيب الله، وأنت جميع من أهوى ونبض القلب أبداها. وأنت جميع من أهوى ونبض القلب أبداها، فأنت الروح في روحي بهديك أنت ألقاها، فأنت الروح في روحي بهديك أنت ألقاها، ولو عادت بنا الدنيا ولو عادت بنا الدنيا وأنت بها عشقنا، فحبك أنت في نظري، فعمرك أنت في نظري بدنياي وأخراها، فعمرك أنت في نظري بدنياي وأخراها، فلو خيرت في عمري، فلو خيرت في عمري وهبتك أنت تحيا، فأنت الروح في روحي بهديك أنت ألقاها، إليك الشوق ترسل وتلقي فيك نجواها، إليك الشوق ترسل وتلقي فيك نجواها، فلو خيرت في عمري وهبتك أنت تحياها، فلو خيرت في عمري وهبتك أنت تحياها، فعمرك أنت في نظري، فعمرك أنت في نظري بدنياي وأخراها. فأنت القلب في قلبي حبيب الله خير خلق الله عريض الجاه. اللهم شفع فينا حبيبك محمدا يا فأنت القلب في قلبي وأنت العين وأنت العين فأنت القلب في قلبي وأنت العين يا طه فأنت القلب في قلبي فأنت القلب في قلبي فأنت القلب في قلبي وأنت العين يا طه. سيدي يا رسول الله صف الفؤاد بأن تحب محمدا فالحب فيه يضيء وجه من اهتدى صف الفؤاد نق الفؤاد صف الفؤاد بأن تحب محمدا فالحب فيه حبيب الله فالحب فيه خير خلق الله فالحب فيه فالحب فيه يضيء وجه من اهتدى فبحبه سر الوصول لربه فبحبه سر الوصول سر الوصول سر الوصول لربه من يصدق الإيمان في تفرد والعمر من أفناه دون مودة نحو الحبيب فما أحب وما اقتدى والعمر من أفناه دون مودة نحو الحبيب فما أحب ومقتنى والعمر من أفنى دون مودة والعمر من أفنى دون مودة نحو الحبيب فما أحب وما اقتدى قلبي شهيد الحب رغم حياتي قلبي شهيد الحب رغم حياتي والنبض فيه يقول دوما أحمدا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة يا من عليك صلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم